أحسنت. تمام. إيت به مبنيا على حذف النون متصلا بياء المخاطبة. اضردي اعرف تمام. طيب هذا فعل المضارع في الأمر مبني على حذف الألف. لا حذف الألف أين إيش يخشى يخشى. طيب يخشى أربعة. يخشى في الأمر مبني على حذف الألف. ليش؟ لأنه معتل بالألف. أحسن. لاحظ يا جماعة أثال الأمر لا بد له من فاعل كذا، وفاعله مستتر وجوبا إلا إذا كان فاعله ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب، عشان الإعراب يصل عليه. كل فعل أمر فلا بد له من فاعل، وهو مستتر وجوبا إلا إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطب. تمام. طيب هات فعل أمر معتلا بالياء. لا ها يقضي. أحسن. أعرفها. رب الأمر مبني وعلامة الجلالة حذف حرف العلة وهي الياء. أحسن. وفاعله أنا أعطيناك من قائد مستتر. مستتر اتابع. فاعله مستتر. فاعله مستتر وجوبا تقديره. عاد عليك هذا. اقضي انت. احسن. مستتر وجوبا تقديره انت. طيب هاته معتلا بالواو. فعل امر معتلا بالواو. ادعو. اعرفه. وهي والضمة قبلها دليل عليه. الضمة قبلها دليل عليه. طيب الفاعل ها الواو فيه من يعارض سلامة. مستتر وجوبا تقديره أنت. صحيح. طيب أعطيناكم قاعدة بسيطة. كل فعل أمر ففاعله مستتر وجوبا إلا يتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطب. حتى إذا قلت يضربن يضربن يتصل به التوكيد فهو مستتر وجوبا تقديره أنت. خذ القاعدة هذه تسهل لكم الإعراب. ما هو ما هو هذه إما أن تكون للسفر لأن السفر مثل ما أغنى عن ماليه. هذه السفر ما لها حرف بس للسفر. هذا اسم فعل الأمر. هذا مو فعل الأمر. هذا اسم فعل الأمر ناكر. طيب الآن بارك الله فيكم عرفنا فعل الأمر. السؤال هل هو مبني أو معرب؟ على كلام المؤلف معرب مجزوم، والصحيح أنه مبني. على أي شيء يبنى؟ على واحد من أربعة أمور: السكون، الفتح، حذف حرف العلة، حذف النون. كذا ولا لا؟ طيب يكون على حذف النون إذا كان من الأفعال الخمس: